على كل داعية وكل طالب علم بدلا من ان يشتغل ببساطة الاعمال. اولا ان يعلم ان لا اله الا الله في كل مكان وفي كل زمان. لا ينبغي ان يظن المسلمون بان الشرك اكبر وتولى وذهب مع كفار قريشيا ووجود بجزره، ولكن القوم كانوا يفهمون معنى لا اله الا الله، وقومنا يجهلون معنى لا اله الا الله ويدعون للاشراك بالله تعالى من حيث لا يشعرون.